One thing. ربنا يشوفك خير عين الله يسترك، ربنا يحفظك من كل سوء، ربنا عطاك وربنا كرمك وربنا من عليك بالقران ده هوت، ربنا يكرمك الله يصلح حالك. الله خلقكم الجن Oh. Thank you.

عليه. الله يرحمه. الله الله الله الله. الله أكبر. الله يا مولانا. الله يكرمك.